لها ويرحمها وأن يوسع لنا في قبرها مد البصر وأن يجعل هذه الليلة خير لياليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها في السؤال ويجري على لسانها المقال. اللهم أمين. اللهم أبدلها دار خير من دارها وأهلا خير من أهلها. اللهم عاملها بالإحسان ولا تعاملها بعدل فيا رحمن سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها وأن يربط على قلوب ذويها. اللهم آمين آمين آمين. طبعا الفقيدة زوجة الحاج محمد بحر رحمة الله عليه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم جميعا، كانوا خير ناس صراحة وأشهد الله على ذلك، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على بعض. جير سنين وعشر سنين، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم ويغفر لهم. طيب بسم الله نبدأ على بركة الله. إن شاء الله هنشرح سورة الأحزاب. سورة الأحزاب طبعا سورة مدنية بالإجماع، طبعا سورة الأحزاب لأن احنا ما خدناهاش تقريبا، كانت الفترة اللي كان فيها مرضي السنة اللي فاتت صح، فما خدناهاش. سورة الأحزاب سورة مدنية بالإجماع، وسورة الأحزاب لما هاجي اتكلم عليها لازم اعرف ان مواضيع سورة الأحزاب سبعة نقاط، لان سورة الأحزاب من السور الغنية جدا اللي بتتناول مواضيع كتير، ومن الصور اللي بيقدح فيها المستشرقين اللي هو يعني ايه السورة دي، يعني بتبدأ منين ورايحة فين، يعني ايه كل الحكايات دي، يعني شوية عن المنافقين وشوية عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وشوية عن الجهاد وشوية عن القتال وكده يعني. طيب هنيجي المواضيع السورة. أول حاجة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى. أول حاجة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى. تاني حاجة النهي عن بعض الأمور المنكرة في الجاهلية كالظهار والتبني. يبقى تاني حاجة إيه؟ النهي عن بعض الأمور اللي كانت منكرة أو اللي كانت في الجاهلية ثم أنكرها الإسلام كالظهار والتبني. تالت حاجة معركة الأحزاب اللي هي معركة الخندق. أربعة ذكر ما ينبغي أن يكن عليه نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه طبعا نماذج لنساء الأمة، ما ينبغي أن يكون عليه أو أن يكون عليه نساء النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنهن نماذج لنساء الأمة. قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش. ذكر فريضة الحجاب بأنها أمر شرعي إلهي. وذكر المعاد سبع نقطة بقى اللي هو يوم القيامة يعني، وكيفية النجاة من أهواله وبيان عظم المسؤولية التي تحملها الإنسان. دي تقريبا سبع نقاط: ذكر يوم الميعاد، وكيفية النجاة من أهواله، وبيان عظم المسؤولية التي تحملها الإنسان. كده من أول السورة هناخد الأول تقوى النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى افتتح السورة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. أولا لماذا سميت هذه السورة بسورة الأحزاب؟ طبعا لأن ذكرت فيها سورة، ذكرت فيها قصة غزوة الأحزاب. تمام كده؟ مش بس عشان كده، الأحزاب هو التجمع الحزب يعني. تمام؟ فهنا في السورة ربنا سبحانه وتعالى وضح كيف تجمع كل من كانوا في الأرض ساعتها إلا فريق النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عليه، المشركين والمنافقين ومين كمان؟ واليهود. يبقى عندك ثلاث فئات وهم اللي كانوا موجودين أصلا ساعتها في المجتمع يعني، اتجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم: المنافقين، ها ومين كمان؟ والمشركين واليهود، اتجمعوا ضده صلى الله عليه وسلم. حتى الصورة بينت تجمع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مش ضده، ولكن تجمعهم مع بعض حتى ايه؟ يزيد لهم النفقة، صح كده؟ يقول يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميل. يبقى حتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة تجمعوا مع بعض علشان طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم زيادة النفقة. حتى برضو في نفس الصورة تجمع الصحابة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص مستأنسين لحديث، ما كانوش بيحبوا يقوموا من عنده صلى الله عليه وسلم خلاص. ليه كده؟ معنا عشان العدد أكيد. ما كانوش بيحبوا يقوموا من عنده صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم لا، ما هو ما ينفعش كده خلاص، ان الله لا يستحي من الحق، خلاص كده ما ينفعش ان انتوا تفضلوا قاعدين عنده، لازم ايه؟ الى طعام غير ناظرين اناء فاذا طعمتم فانتشروا. مش انتوا كلتوا خلاص، مش هينفع بقى نقعد ايه ليل ونهار عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصورة تبين يعني مجموعات التجمعات او الاحزاب التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه بقى، يا ايها النبي اتق الله. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى تجمع فئات الارض عند النبي صلى الله عليه وسلم، ايضا ذكر تجمع اهل السماوات في الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم، لقول الله سبحانه وتعالى يا ايها ان الله وملائكته يصلون على النبي، اجتمعه اهل الملأ الاعلى في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا ايها النبي اتق الله، تقوى الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. اكثر وسيله تدافع بيها عن نفسك او تدافع بيها عن كونك مؤمن ان انت ايه؟ تتقي الله. يعني ايه تتقي الله؟ احنا خدناها قبل كده، ايه هي التقوى؟ تقديم محبه الله عن محبتك الشخصيه. هيتبين لك في الصوره ان في حاجات كتير النبي صلى الله عليه وسلم هيخير النساء، لو انتوا عايزين تقدموا محبكم الشخصيه براحتكم، لو انتوا عايزين الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. يبقى دي تقوى ولا لا؟ تقوى. لما النبي صلى الله عليه وسلم، هناخد دلوقتي قصه زواجه من زينب بنت جحش، فربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه؟ وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. يبقى دي تقوى ولا مش تقوى؟ تقوى. قيلت النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، وقد قيلت لسيد البشر صلى الله عليه وسلم، بالتالي المفروض اي واحده فينا لما يتقال لها اتق الله ما تزعلش. ده قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قدم محبه الله على المحبه. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان مستني يتقال له اتق الله؟ لا، بس معناها العلماء قال لك معناها زد في التقوى او استمر على ما انت عليه في تقوى الله. يعني مش اتق الله بقى امر انه قبل كده كان لا يتق الله، لا طبعا عياذا بالله، ولكن استمر في التقوى. طبعا يتبين لك يا ايها النبي، لما الايه تقول لك يا ايها النبي تعرفي انه كلام في الادب النبوي في البيت في التربيه، غير يا ايها الرسول. يا ايها الرسول بيتكلموا ربنا سبحانه وتعالى في مقام التبليغ، تبليغ الرساله، يا ايها الرسول بلغ ما انزل الله اليك، يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، كل ده الكلام عن الرسالة. لكن النبي يبقى هيتكلم عن بيت، هيتكلم عن زوجات، هيتكلم عن تربية. والله سبحانه وتعالى اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه وبخطابه يا أيها النبي، ما هناك من رسول ولا نبي نودي بيا أيها النبي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كل اللي بعد كده يا موسى يا عيسى يا إبراهيم، كله إيه؟ باسمه مجرد، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، الوحي وأهميته. إن الله كان بما تعملون خبيرا. شوفي ثلاث أوامر، اتق الله، اتبع، توكل على الله. لأن أنت أصلا لو اتقيت الله لن تستطيع أن تتقي الله إلا باتباعك للوحي. وإذا اتبعت الوحي شيء طبيعي أنه يحصل لك إيه؟ توكل. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني ايه يعني ايه الايه دي؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني ان البني ادم ما ينفعش يبقى عنده قلب مثلا مؤمن وقلب ايه؟ كافر. ما ينفعش يبقوا الاثنين مع بعض، ما ينفعش يبقى قلب منافق نفاق صرف، منافق مثلا نفاق عقدي، وقلب يبقى فيه ايه؟ ايمان صرف، ايمان خالص لله سبحانه وتعالى. طب ربنا سبحانه وتعالى بعدها قال ايه؟ وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم. الله، كلام غريب. ايه علاقه ده اللي هو الظهار، اللي هي ظاهره الظهار، اللي هو لما الواحد كان يقول لمراته انت علي كظهري امي. طبعا في الجاهليه كانوا بيعتبروه طلاق، طلاق بائن، يعني خلاص طالما قال لها كده يبقى خلاص كده. طب ايه العلاقه ما بين ده وده؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيجيب المتناقضات بقى. دي امك اللي هي قمه التحريم عليك، حرمت عليكم امهاتكم، وزوجتك قمة الحل بالنسبة لك، فيها الإباحة التامة. كيف تجعل أمك وهي كاملة التحريم عليك كزوجتك اللي فيها تمام الإيه؟ الحل والإباحة. فاهمين يا أخوات؟ وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إزاي ده يبقى مع ده؟ يبقى عشان كده جت وراء إيه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والظهار طبعاً إحنا عارفين قصة الظهار المشهورة اللي في سورة المجادلة، خلاص، اللي هي مين؟ خولة بنت ثعلبة لما وزوجها أوس بن الصامت لما قال لها نده عليها وهي بتصلي، فقالت له لا أنا مش هستجيب لك طالما أنا في إيه؟ في فرض الله، ما رضيتش تستجيب له وترد عليه. قال لها لا اطلعي من الصلاة وكلميني، ما رضيتش عليه. قال لها لو ما طلعتيش من الصلاة أنت عليا كظهر أمي. ففعلا وقع الإيه؟ الحلف. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ده الرجل ده قال كذا كذا كذا يعني، وأخذني وأنا يعني بنت صغيرة وفي يعني الرمق زي ما بيقولوا، ولما كبرت حلف عليا أن أنا بقيت زي عليه زي ظهر أمه، ولي منه عيالا إن ضمهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا. طب إيه الحل؟ شوفي فقه المرأة أصلا إن هي تروح له وتقول له إيه؟ تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا العيالي دول مش عايز أضيعهم، مش بقى أي غرف داهية وأحسن والريح اللي تودي ولا لا، مفيش كلام ده، هي عايزة مصلحة عيالها ومصلحة بيتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني أنا ملكيش حل عندي. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات اللي هو المخرج من موضوع الظهار، إن هو كفارته يا إما عتق رقبة يا إما إطعام يا إما صيام شهرين متتابعين يا إما إطعام 60 مسكينا. فلما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كده يعتق رقبة، قالت له والله ما يلاقي يعتق رقبة، هي يعتق رقبة منين؟ طب يصوم شهرين متتابعين، قالت له ما يقدرش يصوم شهرين متتابعين. قال لها خلاص إيه يطعم 60 مسكينا، قالت له ما يقدرش. قال له إيه إحنا هنساعده وهنجيب له التمر، وهي قالت وانا هساعده كمان بجريده من التمر. المهم الخلاصه ان هو ده ايه موقف الظهار. فربنا سبحانه وتعالى بيقول وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتك، مفيش ام ليك الا ايه الا امك الحقيقيه او امك من الايه من الرضاعه. وما جعل ادعياءكم، ادي صوره تانية للي هو ايه جعل للرجل قلبين في جوفه، صوره تانية اللي هي ايه بقى وما جعل ادعياءكم ابناءكم، اللي هم مين الادعياء؟ الدعي هو من يدعي نفسه إلى أب ليس أبوه، اللي هو المتبنى يعني، يا إما أنا أدعوه إن هو ابني يا إما هو ما حدش تبناه بس هو بيدعي نفسه لإيه؟ لحد مش أبوه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ليه بقى الكلام دوت؟ طبعا هنا السورة الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن هو زيد بن حارثة. سيدنا زيد في واحد كان اسمه، انتوا وراكم حاجه، في واحد كان اسمه حكيم ابن حزام ابن خويلد الاسدي. حكيم ابن حزام ابن خويلد الاسدي دوت كانت عمته السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها. من العجائب والجميل ان هو ولد داخل صحن الكعب، داخل الكعبه من جوه، يعني امه وضعته جوه الكعبه، وطبعا دي بشارة يعني ان هو لن يموت على الكفر. وفعلا حقا حضر بدر ضد المسلمين وقاتل مع المشركين، ولكن بعد كده سبحان الله اسلم بعد فتح مكة وحسن اسلامه، وكان من الصحابة الذين حضروا حنينا وهو اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم قسم له صلاة الله. طيب الحمد لله.